إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إن الماء والمطر هو سيد الشراب وخير الأرزاق وأصل حياة كل شيء. قال الله جل وعلا: وجعلنا من الماء كل شيء حي، ولا تستقيم حياة الناس والعباد والبلاد والبهائم ولا تقوم ولا تدوم إلا بالماء. ولهذا وصفه الله جل وعلا بكونه مباركا، فقال: ونزلنا من السماء ماء مباركا، مباركا لكثرة خيراته ومنافعه وفوائده التي لا يستغني عنها أحد. من ذلك أن الماء يطهر من الخبث والحدث، يطهر من النجاسة والجنابة، فهو طهور، كما قال عز وجل: وأنزلنا من السماء ماء طهورا، لأنه يطهر من الأوساخ والنجاسات ومن الأحداث والجنابات، فيطهر الماء يطهرك. ولولا أن الله جل وعلا رزقنا بالماء لخبثت أجسامنا وتعفنت جوارحنا وغلبت علينا الروائح الكريهة المنتنة، والعبد لا يصلح أن يقوم بين يدي مولاه جل وعلا إلا إذا كان متطهرا، وأصل الطهارة الماء. وهذه الطهارة من أسباب انشراح الصدور ونشاط النفوس وخفة الأرواح، والله جل وعلا يحب من عباده الطهارة، الطهارة من الذنوب والطهارة من الأوساخ والنجاسات. قال الله جل وعلا: إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. ولما نزل قوله تعالى فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين، قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم للأنصار: يا معشر الأنصار، إن الله أثنى عليكم في الطهور، فما طهوركم؟ قالوا: نتوضأ للصلاة ونغتسل من الجنابة ونستنجي بالماء. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: هو ذاك فعليكموه. رواه ابن ماجه وغيره. ومن فوائد الماء أن العباد يستعملونه في جميع حوائجهم، في كل الحوائج يحتاجون إلى الماء، وبخاصة في الشرب، فكل أنواع الأشربة الأخرى مهما كانت طيبة ونافعة فإنها لا تقوم مقام الماء ولا تسد مسده، بل هو يقوم مقامها ويسد مسدها. قال الله جل وعلا: هو الذي أنزل من السماء ماء لكم منه شراب، أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون. من المزن يعني من السحاب. فهذه من أعظم نعم الله جل وعلا على العباد، أن رزقهم الماء حتى تدوم حياة أبدانهم. ومن منافع الماء أن الله جل وعلا يحيي به الأرض بعد موتها. فانظر إلى الأرض وقد طمست بهجتها وذهبت خضرتها وجفت أنهارها وآبارها وعريت أشجارها وقنط أهلها، فيرحمها ربها الغفور الشكور بالماء المبارك الطهور فيحييها وتخرج ثمارها وخيراتها بإذن ربها جل وعلا. ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فتصبح الأرض مخضرة إن الله لطيف خبير. فانظر إلى آثار رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها، إن ذلك لمحيي الموتى وهو على كل شيء قدير. ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت إن الذي أحياها لمحيي الموتى إنه على كل شيء قدير. خاشعة أي جامدة ميتة لا نبات عليها، ربت أي زادت وانتفخت وأخرجت ثمارها وخيراتها. ومن منافع الماء والمطر إخراج الثمار والزروع والنباتات التي يحتاج إليها العباد والبهائم ويعيشون بها. قال الله جل وعلا: وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج، بهيج حسن المنظر. وأنزلنا من السماء ماء فأنبتنا فيها من كل زوج كريم. هو الذي أنزل من السماء ماء لكم منه شراب ومنه شجر فيه تسيمون ينبت لكم به الزرع والزيتون والنخيل والأعناب ومن كل الثمرات إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون. في إخراج هذه الثمار والزروع والمنافع التي يعيش بها العباد والبهائم إن في ذلك لآية لدلالة وحجة على أن الله سبحانه وتعالى كما أنه هو الخالق والرازق هو الذي يجب أن يعبد ويشكر. أمن خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها أإله مع الله. أإله مع الله فعل ذلك حتى يعبد؟ والجواب لا. والمقصود بهذا الاستفهام النفي، لا أحد فعل شيئا من ذلك مع الله حتى يعبد ويشكر. ومن فوائد الماء والمطر أنه سبب لذهاب الوساوس الشيطانية والأمراض القلبية من قلوب العباد، مثل سوء الظن في الله عز وجل والقنوط من رحمته واليأس من روحه والخوف من الفقر والجفاف. إذا لم يكن هناك مطر وماء خاف الناس ووسوس لهم الشيطان حتى يسيئوا الظن في الله وفي رحمة ويجأس من روحه ومن رحمته. يقول لك عام السنة تهردت جفنا متنا، وهذه أمراض قلبية ووساوس شيطانية. فإذا أنزل الله الماء فرح الناس واستبشروا بذلك لأن الله أغاثهم. قال الله جل وعلا: وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته وهو الولي الحميد. الغيث المطر الغزير الذي ينفع البلاد والعباد والبهائم. وقال الله عز وجل ممتنا على عباده المؤمنين: في غزوة بدر وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام. ويذهب عنكم رجز الشيطان، ما هو هذا الرجز؟ الرجز هو تخويف الشيطان الصحابة بالعطش وتخويفهم بأنهم على أرض رملية لا يستطيعون القتال ومواجهة العدو الكثير عدده. فلما نزل الله عليهم المطر تطهرت أجسامهم وصلبت الأرض وثبتت الأقدام وسهل القتال وذهبت تلك الوساوس، فاجتمع لهم الطهارتان، طهارة الظاهر وطهارة الباطن، فانتصروا على أعداء الله تبارك وتعالى، والعلم عند الله تعالى، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه. إخواني، هل شكرنا ربنا جل وعلا على نعمه وإحسانه؟ انظروا كيف أرسل السماء علينا مدرارا وجعل لنا جنات وأنهارا، فما لنا لا نرجو لله وقارا؟ كم مدع لطاعة ربه وهو ساع في طاعة نفسه وإرضاء شيطانه، كم مدع للشكر على النعم وهو مستعمل لها في سخط ربه وغضبه. إن الشكر كما يقول بعض السلف هو ترك المعصية، فمن وحد الله وعبده واستعمل نعم في طاعته فهذا هو الشاكر حقا. فاشكروا عباد الله ربكم واعبدوه ووحدوه واجتنبوا معصيته، فهو الذي أنعم علينا بسائر النعم، ومنها هذا الغيث الذي أغاث به القلوب والعباد والبلاد والبهائم. فاشكروا ربكم حق الشكر واحذروا عصيانه. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. فلا تجعلوا لله أندادا، والند هو الشبيه والمثيل والنظير الذي يعبد من دون الله تبارك وتعالى، وأنتم تعلمون أنه الرازق والخالق وأنه هو الذي يجب أن يعبد ويشكر. نسأل الله جل وعلا أن يكون هذا المطر صيبا نافعا، ونعوذ به عز وجل أن يكون استدراجا بسبب ذنوبنا وعصياننا. ألا فاتقوا الله واعبدوه واشكروه حق الشكر واعبدوا حق العبادة. نعوذ بالله تبارك وتعالى أن تكون هذه النعم استدراجا منه سبحانه وتعالى، ونستغفره ونتوب إليه من ذنوبنا وعصياننا. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأى المطر قال: اللهم اجعله صيبا نافعا، رواه البخاري والنسائي وغيرهما. اللهم اجعله صيبا نافعا، لأن المطر قد يضر. وكان عليه الصلاة والسلام يقول في الاستسقاء: اللهم اسقنا غيثا مغيثا مريئا مريعا نافعا غير ضار عاجلا غير آجل، حديث صحيح رواه أبو داود وغيره. اللهم اسقنا غيثا مغيثا، يعني يغيثنا وتغيثنا به. اللهم اسقنا غيثا مغيثا مريئا، المريء الهنيء المحمود العاقبة الذي لا ضرر فيه ولا غرق ولا هدم، مريئا مريعا، المريع الذي يكون ذا خصب ومراعة ينتفع به العباد والبهائم، نافعا غير ضار، لأن المطر قد يكون فيه غرق وفيضانات وهدم. فلهذا ينبغي للعباد أن يحذروا عقاب الله وسخطه إن كانوا مقيمين على معصية الله جل وعلا. فاللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم اجعل هذا المطر نافعا غير ضار، نافعا للعباد والبلاد. اللهم تقبل توبتنا واغسل حوبتنا وأجب دعوتنا وثبت حجتنا واهد قلوبنا واسلل سخيمة قلوبنا. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وأن تغفر لنا وترحمنا، وإذا أردت فتنة قوم فتوفنا غير مفتونين. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربنا إلى حبك. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم أصلح شأن العباد والبلاد والحكام والمحكومين، اللهم اهدهم صراطك المستقيم، اللهم ألف بين قلوبهم وأصلح ذات بينهم، واهدهم سبل السلام، ونجهم من الظلمات إلى النور، وجنبهم الفواحش ما ظهر منها وبطن. اللهم إنا نسألك الأمن والإيمان والسلامة والإسلام. اللهم ارزقنا وأنت خير الرازقين، اللهم ارزقنا وأنت خير الرازقين، اللهم ارزقنا وأنت خير الرازقين. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا ويسر أمورنا واقض ديوننا، إنك سميع قريب مجيب الدعاء. وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.